ورحمه الله والمركوب والمركوب الذي يركبه ليتنقل به في بلده وفي غير بلده. واليوم هي السيارات، فإذا كان الإنسان يملك سيارة فإن السيارة من حوائجه الأصلية، حتى لو كان يستطيع أن يمشي فإن السيارة من الحوائج الأصلية في حكم العادة، يحتاجها الإنسان في تنقله، فلا تعد مالا زائدا. والمقصود ما يركبه. أما لو كان عنده سيارتان أو ثلاث سيارات فما زاد عما يركبه فإنه ليس من المال الأصلي، ليس من الحوائج الأصلية. طيب لو عنده ثلاث سيارات، اليوم يركب هذه وغدا يركب هذه وبعد غد يركب هذه، أحيانا يركب هذه وأحيانا يركب هذه، الحاجة واحدة، سيارة واحدة، وما زاد فهو من المال الزائد. نعم.